ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه بعض الأحاديث هنا في خطبة الجمعة فيها آداب وسنن ينبغي على الخطيب الحرص عليها. فمما ذكره مثلا حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وصححه الألباني. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته الحديث. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. طيب، قال السندي رحمه الله في حاشيته، الآن نأتي إلى بعض الشروح. ذكر السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه قوله: إذا خطب احمرت إلى آخره، يفعل ذلك لإزالة الغفلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يخطب وينفعل ويحمر وجهه ويعلو صوته، هذا تكلف؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لأنه ماشي مع موضوع الخطبة. يعني أنت الآن ما راح تقول: وابتسامتك في وجه أخيك صدق، أنا أصلا هي يعني الموضوع هو يعني المسألة في الابتسام، فلن يتجاهم الخطيب. لكن قد ينفعل في ذكر مثلا النفاق، الشبهات التي تثار على الدين، الحرام المنتشر، قلة الورع، تساهل الناس في أشياء من شركيات، بدع منتشر، يعني في تحذير، ذكر النار، ذكر العذاب مثلا، ماذا حل بقوم عاد وثمود وفرعون، انتقام الله، موضوع التعصب بغضب الله، في انفعال طبيعي غير متكلف. قال: يفعل ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس، ليتمكن فيها كلامه صلى الله عليه وسلم، أو لأنه يتوجه فكره إلى الموعظة فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهية. هذا كلام السندي. قوله: كأنه منذر جيش، قال: هو الذي يجيء مخبرا للقوم بما قد دهمهم من عدو أو غيره. وقوله يقول ضميره عائد المنذر، يعني كأنه منذر جيش يقول هذا المنذر: صبحكم، يعني نزل بكم العدو صباحا، يعني سينزل. فصبح فعل ماضي مع أن الفعل سيقع. لماذا؟ للتحقق، يعني التحقيق الوقوع. مساكم، نزل بكم العدو مساء. فلما يقول صبحكم كأنه منذر جيش، يعني يقول: ترى وعد الله قادم، ترى الموت حاصل، ترى لقاء الله آتي، يوم القيامة نازل، الأمر واقع، الجنة حق والنار حق. هذا ترى يعني جاءكم يا أيها الناس، إن عذاب الله شديد. قال الله تعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب هو ما أتى بعد، وليش قال بصيغة الماضي؟ ويعني شوف الموعظة ترى فيها زجر بالغ: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، للتحقيق الوقوع، أنه واقع حقا لا مجال لنفيه ولا للشك فيه. مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت. واضح، شوف المواعظ الإلهية، تبليغ الناس المواعظ الإلهية، هذا ما ينبغي أن يكون في الخطب. وما الخطب؟ ما هي يعني؟ إذا لن تعظ الناس بأحسن ولا أقوى ولا أفضل من كلام الله، لكن كلام الله كثير ناس لا يدرك معانيه، يعني إذا ما شرحت لهم ما أدركوا معانيه، إذا ما بينته لهم. فإذا هو آيات وأحاديث وتدور حولها تبيينا وتفصيلا وشرحا وتمثيلا وربطا بالواقع، هذا هو الشغل في خطبة الجمعة. وقال النووي رحمه الله: يقول صبحكم ومساكم عائد على منذر الجيش، وخير الهدي هدي محمد أو هدى محمد بضم الهاء وفتح الدال هدى، وبفتح الهاء وإسكان الدال هدي. وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، يعني هدي يعني طريق، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدي يعني الطريقة والمذهب، ومنه اهتدوا بهدي عمار. وأما على رواية الضم أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعناه الدلالة والإرشاد، يعني أحسن إرشاد إرشاد محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن دلالة دلالة محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن تعليم تعليم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين الهدى والهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام في كل بدعة فهي ضلالة ومذمومة، والبدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه، وما في بدعة حسنة. يعني الآن يقول كل بدعة ضلالة، تقول في بدعة حسنة؟ هو يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. وكذلك قوله وإياكم ومحدثات الأمور، ما هي المحدثات؟ هل هي السيارة والطيارة؟ هل هو الجوال والشبكة؟ لا، المحدثات التي هي بقصد التعبد ليست في الشريعة فهي محدثة في الدين وليست من الدين، أضيفت إلى الدين وليست من الدين، اخترعت في الدين وليست من الدين، كل بدعة ضلالة. شوف الآن البدع الموجودة في العالم الإسلامي في طوله وعرضه، بدع في المساجد، في الصلوات، في الأعياد، في الابتداعات كثيرة جدا، ومن أكبر مجالات الابتداع ما يتعلق بالموت، بدع الجنائز، بدع القبور، بدع النعي، بدع التعزية، بدع بدع عد هذه بدع وبدع الإحداد. إن شاء الله المجال هذا فيه خصوبة في البدع. طبعا في مجال الأعياد بدع كثيرة، وتجد دائما في الصيام بدع، في الحج بدع، في الصلوات بدع، ناس تبتدع تخترع شغالين، حتى في القراءة وفي التلاوات بدع ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا هذا يؤدي لتغيير الدين. طيب البدعة تؤدي إلى الضلال والضلال يؤدي إلى النار، إذن البدعة طريق لجهنم. هذا الحديث برواياته المختلفة فيه فوائد تتعلق بخطبة الجمعة. أولا استحباب انفعال الخطيب على المنبر ورفع الصوت، هنا تنبيه، إذا كان هذا المكبر قويا ومسمعا فتقريب الفم منه رفع الصوت ما له علاقة بالحديث أبدا، بل هو إزعاج وتنفير وإيذاء، لأن طبلة الأذن، يعني هو هذا اللي جالس هناك عند المكبر تحت عند السماعة، خلاص سيقوم من الخطبة يعني كأنه تعرض لحفلة تعذيب، خرج رأسه كبير. ليش؟ لأنه هذا الأخ يبغى ينفعل، بس المكبر هذا يعني ما لهم ذنب، تطبيق خاطئ، يعني رفع الصوت تطبيق خاطئ. إما تبتعد تخفف صوت هذا، ولو ما هو المقصود من ارتفاع الصوت أيضا. الرواية تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش، يقول صبحكم ومساكم. أولا، هذا الانفعال ورفع الصوت لا يكون في كل الخطبة، صح ولا لا؟ ولا في كل الخطب، ولا في كل الموضوعات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عند الحاجة ومناسبة الموضوع. فهذا الانفعال الغضب مثلا كان يكون منه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الساعة، كأنه منذر الجيش، لأنه يريد أن يحذر يا جماعة الساعة القيامة، مع وعد الله، أتى أمر الله، انتبهوا، استيقظوا يا غافلين يا نائمين يا. فهذه تحتاج أن ينفعل ويرفع الصوت ويتكلم كهيئة الغضبان، لا الناس في غفلة، الناس هذا الواقع الآن، أكثر الناس في غفلة عن الموت وعن القيامة وعن الساعة وعن الجزاء، ولا لهم علاقة رايح. يعني الإشغالات الموجود، إشغال بالأخبار، إشغال بالاقتصاد، إشغال بالرياضة، إشغال بالوظائف، إشغال بالكلام والجوالات، إشغال بالتقنية، إشغال إشغال إشغال إشغال، بالتالي يعني يطلع خلاص الناس من كثر ما قصفوا قصفا ذهنيا، يعني هذا قصف إلكتروني، قصف إعلامي، قصف فكري، قصف إلهائي، قصف ترفيهي، قصف لعبي، قصف كله. الناس محاطين الآن بأجواء من هذا، الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال، كله تجديد الأثاث والجوالات والأجهزة والمدريش والحلي والذهب والهدايا والأسواق يعني خلق فين تذكر الموت والبرزخ وما يكون في القبر وهذه الأسئلة وفتنة القبر وما يكون منه ضيقا أو انفساحا أو نعيما أو عذابا أو إلى يوم يبعثون، وهذا تعذيب بصخرة تشتخ رأسه، وهذا تعذيب بسباحة في نهر الدم، وهذا تعذيب بشرشرة الشدقين بالكلوب، وهذا تعذيب في فرن وتنور في النار لأنه هذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا زاني، وهذا يتعامل بالربا، وهذا يخمشون وجوههم بأظفار من نحاس ليغتابون الناس، وهذو ومررت على قوم وهذا يعذب وهذا يدور بأمعائه في النار، وهذا تندلق أقتابه، وامرأة في النار دخلت النار في هرة لأن إيذاء الحيوان بلا تعذيب الوحشي بلا فائدة ولا هو ضار. وكذلك يعني الأشياء التي تكون في القبر، طيب وغيره عند قيام الساعة والنفخ في الصور والنفخة والنفختين والنفختين وقيام الناس من قبورهم، وعندما يكونون عراة وكيف يركب الخلق يوم القيامة من عجب الذنب، وعندما يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، عندما يهرعون، عندما يسعرون كأنهم إلى نصب يوفضون إلى معلم معين إلى أرض المحشر، وقضية حشر الناس ودنو الشمس ونزول الملائكة والأطواق التي تكون وتطاير الصحف والعرض والحساب ومجيء الله وانخلاع القلوب والوقفة والحساب وطول 50,000 سنة، الناس ما هي مستوع يعني ليسوا في هذا الوارد، الناس عايشين في عالم آخر، الناس عايشين في ألعاب وأفلام وأسواق وسلع يعني مش وأخبار وأشياء، يعني أنت الحين سمع نشط أخبار خلاص يتضخم رأسك، وحتى لو صار شيء في آخر الأرجنتين ولا في وين في نيوزيلندا لازم تدري عنه، كل صار كذا في الماء كذا عاجل وكل شوي مستعجل، والله العظيم مستعجل، وشيء يعني إشغال وين يعني لو قل لك واحد عاجل قل سبحان الله وبحمدك ما يسوى، ما الذي يذكرك أصلا؟ يعني هذه الشاشات وهذه ما الذي يذكرك؟ والشبكات والإنترنت ومنتديات ورد ومردود عليه وردود وكلام ومحادثات وعلاقات وكلام وأخذ وعطاء وشيء ومفاوض، فليس يعني هنا قضية إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. الوضع يدعو لذلك. وجاء في رواية النسائي: كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم. قال النووي: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه، ما يصير مايع في الإلقاء، ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. خلاص، ترغيب أنت لا ستذكر أشياء عن الجنة والثواب، فلن تكون بصيغة مثل لما تتكلم عن عذاب وعيد النار مثلا. قال النووي: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. انتهى.